قبل 3 سنوات كنت مشرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلاة وفي الصيام، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة. وسؤالي، إذ كنت في أيام الغفلة مضى علي 2 سنوات وأنا لم أصم ولم أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الصواب التوبة كاملة إن شاء الله. بلغ الله عليك. نعم بلغ الله عليك والحمد لله. التوبة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها. الحمد لله. التوبة كما لا ذنب لها. بلغ الله عليك لا للصلاة ولا للصوم، لأن ترك الصلاة وكافر أسلم لم يقضي ما مضى. قال الله جل وعلا: قل لمن يكفر ان ينتهي قل لهم ما سلف. فالمرتد لا يقضي ما سلف ولا عليه التوبه والاستقامه والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا.